معناها للتعظيم وكل. سهل جدا نجيب لك إن شاء الله، بس كل المفسرين يقولون مثل هذا. أهل الحق خبر الله تعالى في قوله تعالى إنا خلقناكم مثلا، من يقول بخلاف هذا أنه للتعظيم؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من يقول أن هذا ليس للتعظيم؟ يقول الله جمع. أنت عندك قاعدة عامة إذا لم تجد هو موجود طبعا، أنه كل هذا يصب في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني يعود إلى أن يكون شرح لمعنى الآية ليس كمثله شيء، ولمعنى الآية وكل شيء عنده بمقدار، لأن الجوارح لها مقادير، لا يجوز أن يوصف الله بالجوارح اللي هي مقادير. أما هذا الحديث اللي ذكر الشيخ هون لله أشد أذنا، ما وصلنا إلى هنا؟ ولا نقيس على اليد والوجه والعين، لأن هذا ورد وذاك لم يرد. قال الإمام أبو بكر الباقلاني ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. يعني هذا عم يرجع لأنه الشيء اللي ورد في القرآن الكريم شو يضاف له كمان؟ الحديث الصحيح. وأما الحديث الذي فيه لله أشد أذنا، فالأذن هو الاستماع وليس الأذن. واحد هون في وليس الأذن أبدا. واحد هون في بيروت يحفظ القرآن على القراءات السبع، أعمى هو، كان قال الله تعالى له آذان، فذهب إليه الشيخ عبد الله حفظه الله وقال له كيف تقول هذا؟ فقال له الرسول قال لله أشد آذانا. قال له الرسول ما قال هذا، أنت حرفت الحديث. الرسول قال لله أشد أذنا، لكن هو هذا الرجل هو لا يقرأ بنفسه، أعمى هو، يكون قال لبعض الذين يترددون إليه من الجهال ائتي بهذا الكتاب مثلا البخاري مسلم وغير هذه من الكتب اقرأ لنا فيه، فقرأ له لله أشد أذانا وهو مشبه، فقال ها إذا عندنا شيء يثبت أن الله له أذان لأنه هو مشبه. هذا الحديث ورد في مدح الإنسان الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويجهر بقراءة القرآن، أن الله تعالى يحب قراءة القرآن من الشخص الذي يتقن ويجهر بهذه القراءة، يحب ذلك. لله أشد أذنا لقارئ القرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، يعني الشخص اللي عنده قينة، قينة هي الجارية المملوكة. من زمان كان العرب يعتنون بتعليم الجواري اللغة العربية، الجارية تطلع ضليعة بالنحو واللغة والتجويد حتى تتعلم التجويد، ثم بعد أن تتقن هذا تغني لصاحبها حتى يكون المخارج عندها صحيحة وموافقة للغة فينبسط بها. فالرسول قال معنى الحديث أن الله تعالى يحب قراءة القرآن من المؤمن الذي يجهر بالقرآن فهو يتقن القراءة. هذا ما له علاقة بالدينان كما زعم هذا الإنسان الجاهل. الأذن فسره بالاستماع الإمام الأوزاعي، أما الأذن الآذان جمع أذن، الآذان جمع أذن، فما ورد إطلاق الآذان على الله ولا ورد إطلاق الأذن على الله، فلذلك لا يجوز إطلاق الأذن على الله. فاللي يقول الله له أذن يكفر، واللي يقول الله له آذان يكفر. الأذن الاستماع، الإمام الأوزاعي فسر الأذن بالاستماع، والإمام الأوزاعي من السلف ولا من الخلف؟ السلف. مين ناظر الإمام الأوزاعي؟ خلوا محمد يقول ما حدا يحكي. مين ناظر؟ قايلين القصة نحن، ما الشيخ قالها كذا مرة؟ قلناها. غيلان، الرجل الذي يقال له غيلان الدمشقي، شو كان هذا غيلان؟ كان من المعتزلة، كان من المعتزلة، كان فصيح اللسان يغر الناس بفصاحة اللسان، وكان يقول بمقالة المعتزلة قال الله تعالى ما شاء حصول الشر وما خلق أفعال العباد، فهذا الشخص كان بزمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز مات سنة 101 للهجرة، فاستدعاه فقال له: يكذب علي يا أمير المؤمنين أنه ما صحيح. قالوا: ما هذا الذي تقول؟ يبلغني عنك أنك تقول كذا وكذا، ما هذا الذي تقول؟ قالوا: يكذب علي يا أمير المؤمنين. فقال له: إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف، يعني أنت تقتل. هو كان من الأولياء، من أهل الفراسة، من أهل الكرامات، تفرس فيه أنه يقتل بالسيف يعني. فبعد ذلك، بعد عمر بن عبد العزيز وخليفة آخر، جاء خليفة اسمه هشام بن عبد الملك. هذا هشام استدعاه، مثل ما يقول العوام لما استدعاه هشام كان كبر رأسه. أيام عمر بن عبد العزيز قال له: يكذب علي، يعني أنه حتى يتركه. فهو ما شهد عليه شاهدان وأثبتا عليه هذا الكلام، هو أنكر فتركه عمر بن عبد العزيز تطبيقا لحكم الشرع. فلما استدعاه هشام بن عبد الملك ما قال له: يكذب علي، قال له: أحضر لي من يناظرني. قال: من لهذا القدري؟ يعني المعتزل الخبيث. فقالوا له: الأوزاعي. الأوزاعي كان ساكن ببيروت هون، يعني كانوا يسموها حنتوس من زمان، هون هاي ضواحي بيروت هاي كانوا يسموها حنتوس. فاستدعاه فحضر إلى دمشق، هو كان الخليفة بدمشق، فناظره أقام عليه الحجة، كان قوي الإمام الأوزاعي، وقال له: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فأقام عليه الحد، استدابه يعني 3 أيام، ثم قتله وقطع رجليه ويديه وعلقه على باب دمشق، علقه على باب دمشق حتى يكون عبرة، ونفذ فيه الحكم الشرعي. هلأ هدول اللي بدعوا المشيخة، القرضاوي سيد قطب قبله كل يطلب داعش، بيقولوا الإسلام أعطى حرية الاختيار للإنسان، حرية الفكر، حرية العقيدة، حتى وضعوها في الكتب التي تدرس للطلاب في المدارس في الدول العربية. في الأردن هذا موجود، وفي لبنان هذا موجود، يحطوها بعنوان، بيقولوا حرية الفكر والاعتقاد، يقولون الإسلام أعطى حرية الفكر والاعتقاد للإنسان، فللإنسان حرية أن يعتقد ما شاء. شو بيوردوا أي أي؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هكذا يقول جماعة حزب الإخوان والوهابية وكثير من الفاسدين، قال على زعمهم أن هذا فيه بيان سماحة الإسلام. الإسلام لا يحتاج إلى الافتراء عليه لبيان سماحته وحسنه، لا يحتاج إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، هو قتل الكفار من المشركين ومن اليهود ومن النصارى، وهو الذي أعطى هذا الحكم: من بدل دينه فاقتلوه. الرسول أعدل الخلق عليه الصلاة والسلام، أعطى هذا الحكم ليعمل به. هذا حتى يدفن تحت الأرض ولا حتى يعمل به؟ ليعمل به. هؤلاء المفترون الكذابون افتروا على دين الله. الآن حزب الإخوان هم أئمة الضلال في هذا العصر، وأئمة الوهابية هم أئمة الضلال في هذا الزمن. هذا في واحد اسمه ابن عثيمين، هذا مثل عبد العزيز بن باز الإمام، مثله، هذا بيعتبر إمام عند الوهابية، أصدر فتوى يقول فيها: لا يجوز السروال إن كان ضيقا أو واسعا للنساء، الحرام، وهذا كفر والعياذ بالله، معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: رحم الله المتسرولات من النساء. رحم الله المتسرولات من النساء، هذا مدح للسروال للمرأة، لأن السروال أبلغ في حفظ العورة من الانكشاف. إذا واحدة لبس إزار وجاءت ريحة ووقعت تنكشف العورة، الساق وغير الساق، أما إذا لبس السروال أحفظ في عدم انكشاف العورة. فكانت النساء من زمان يلبسن السراويل ويلبسن فوقها الدرع، الفستان، القميص، يلبسن فوقها القميص، هذا أبلغ في الستر. فهذا على مقتضى كلامه الرسول حض على محرمه لما قال: رحم الله المتسرولات من النساء. فالسروال جائز للرجال وللنساء، السروال هذا هو السروال الذي نلبسه، اللي احنا نسميه البنطلون، جائز للرجال وللنساء. ليس معنى السروال ما كان على هيئة الفلاحات في القرى السورية والقرى التركية، يعني لا لا لا، السروال شامل لكل هذه السراويل التي نلبسها نحن وتلبسها النساء اليوم. لكن نص الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة على كراهة السروال الضيق للنساء، قالوا: يكره للمرأة أن تصلي بسروال ضيق. وللرجال خلاف الأولى، ما قالوا حرام، الذين قالوا حرام السروال الضيق للمرأة هم بعض الحنفية الذين جاءوا بعد أبي حنيفة شي 1000 سنة، يعني منه من كلام أبي حنيفة ولا من كلام إمام من أئمة الاجتهاد، ولا دليل لهم على ذلك، ما عندهم دليل على هذا الكلام، هذا الكلام منه موافق للقواعد الشرعية. هذا ابن عثيمين التعبان قال يحرم على المرأة السروال إن كان ضيقا وإن كان واسعا، وقال رأيت له فتوى منشورة قال ورسمي رسمة شو اسمه هذا اللي بيلبسوها بالسعودية السوداء بتعرفوها سميها نحن العبرية مثل الشادون، على حرام أن يكون فيها زينة، كيف زينة؟ رسمه على الكم أسطر، كيف المرأة بحط طريز على مش بحطه طريز على الكمام، قال حتى هاي حرام والعياذ بالله، عاملين دين جديد لحالهم الوهابية. فالوهابية هم أئمة الكفر والضلال في هذا العصر، هن حزب الإخوان وحزب التحرير، هدول الوهابية اللي بيدعوا أنه هن هلا عم يخلصوا الناس من الكفر وبيدعوا الناس إلى التوحيد والعياذ بالله. هذه فتاوى ابن عثيمين موجودة، وهذا ابن باز قلت لكم مرة شو طلع فتوى من جملة فتاويه الفاسدة، لما واحد طالب في الجامعة سأله قال له أنا طالب في الجامعة أسهر في الليل للدراسة وأنا أضع المنبه على الساعة 7 ويكون قد طلعت الشمس فما حكمي في ذلك؟ قال له أنت بما أنك وضعت الساعة المنبه على الساعة 7 بعد خروج الوقت فقد كفرت، لأنك تعمدت إخراج الصلاة عن وقتها. هو كان نايم الزلمة، قال له لأنه حط الساعة 7 العيار على الساعة 7، قال له هذا كفر، قال لأنك تعمدت إخراج الصلاة عن وقتها. دين جديد هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر مع بعض الصحابة فوكل بلالا أن يبقى ليوقظه، فنام بلال، الرسول نام والصحابة ناموا، ونام بلال واستيقظوا بعد طلوع الشمس، ما قال له الرسول أنت كيف تفعل هذا؟ غلبه النوم. الرسول قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ما عليك معصية إذا غلبك النوم، أو إذا نمت أنت بإرادتك قبل دخول الوقت واستيقظت بعد خروج الوقت ما عليك معصية، هذا ما فيها خلاف، المسألة ما فيها خلاف. حتى الفقهاء قالوا لو كان رجل ينام في بيته مع زوجته فاستيقظ لصلاة الصبح وقد نام هو وزوجته قبل الصبح وصلى وترك زوجته نائمة بالإجماع ما عليه إثم لأنها نامت قبل دخول الوقت، قالوا يستحب له أن يوقظها. العلماء قالوا يستحب له أن يوقظها، قالوا حتى لو قالت له وكلتك بإيقاظي وقد نامت قبل دخول الوقت لا يجب عليه، يعني لو قالت له أنت موكلتك أنا تفيئني لما يطلع الصبح إذا فقد ما فرض عليه فيئة، يستحب أن يفيئها. فهذول عاملين دين جديد على هواهم الوهابية. حتى قال لي بعض أهل الحجاز إن بعض الذين هم من المتعصبين لابن عثيمين عملوا قرية خاصة بهم لا يسكنون فيها الحجر، يقولون هذا ما كان في زمن الرسول هذا الحجر، يسكنون الخيمة ويمشون حفاة ولا يستعملون السيارات ولا يستعملون هذه الآلات الحديثة، يقولون هكذا كان الرسول والصحابة يعيشون، نحن نعيش مثل ما كانوا يعيشون. حتى سميت قرية ابن عثيمين، هذا إمام الضلالة إمام الكفر. ابن عثيمين مثل عبد العزيز ابن باز رحم الله المتسرولات من النساء، هذا دعاء للمتسرولات بالرحمة. شيخنا ليس في النوم تفريط الكفين شرح ولا حديث السروال المنية للنساء لا، في المذاهب الثلاثة يعني مذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب مالك مكروه بلا قيد معناته مكروه تنزيها، أما عند الحنفية إذا قالوا مكروه بلا قيد بيعنوا فيها التحريم، غالبا هيك بيعنوا فيها الحنفية إذا أطلقوها، بس بالمذاهب الثلاثة يعنون بها الكراهة التنزيهية، وهذا هو القول الصحيح. ده خلاف الأولى أقل من المكروه، خلاف الأولى أقل من المكروه. إيه لو كانت ليست على جنابة يستطيع أن لا يوقظها سواء كانت على جنابة أو ليست على جنابة. إذا نام قبل الوقت هو يعلم يقينا أنه يستيقظ بعد خروج الوقت ما عليه ذنب بلا خلاف، بالإجماع ما عليه معصية. إذا واحد منكم دعا على كافر الله يطفي قلبه الله يعمي قلبه يجوز على الشيخ، هذا ليس معناه يعمي قلبه عن الإيمان. بعض إخواننا كأنهم يعني يخافون من هذا، إذا قلتوا عن كافر الله يطفي قلبه أو يعمي قلبه ما معناته أنه يعمي قلبه عن الإيمان؟ لا، هن بيقولوا العمى بقلبه أو يعمي قلبه أنه يعني لا يهتدي لأمور الدنيا، يعني هيك بيعني فيها ما يمشي حاله بالدنيا، يطلب شحات يعني يعلق شجورة، هيك هن بيفهموا منها. وين وصلنا بالمراجعة يا سيد؟ عم تراجع؟ خلينا نعمل ضحية مع واحد من الأخوان اللي بيحضر، سمعتوا شو قال؟ ما عم بيراجع. مين منكم عم بيراجع؟ تراجع أنت وشخص آخر؟ أنت ووالدتك. هذه المذاكرة بتكون يعني أظن أقوى إذا أنتم مراجعة أنتم شخص آخر. يلعن شو؟ ما روح الكافر خبيثة، جاز لعنه الكافر وجاز لعنه جزء منه يعني. وين صرنا بالمراجعة؟ 33. كان من آل الشيخ حفظه الله، كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جعد الشعر، يعني ليس الجعد القطط، جعد الشعر يعني الجعود الخفيفة. قال الشيخ وهذا أحلى في جمال المنظر. فقال الشيخ أنا أعجب يعني للنساء اللاتي إذا كان في شعرهن جعود خفيفة يعمدن إلى تبليسي. قال الشيخ لا يجوز للمرأة التي هي غير متزوجة أن تملس شعرها إن كان جعدا وأن تجعد شعرها إن كان مالسا، لأن هذا يؤدي إلى التغرير، ولو كانت تستر رأسها لأنها ترى من قبل المحارم، وهذه المحارم التي ترى قد تنفر لمن يره بالخطبة فتقول شعرها أملس أو شعرها جعد كما أنت تحب. فهذا قال الشيخ لا يجوز. أما المرأة المتزوجة فإذا كان شعرها أملس وأرادت أن تجعده بإذن الزوج فلا بأس. أما العكس فمنقول لها أنه قال الشيخ أجمل في المنظر أنه يكون الشعر فيه جعودة خفيفة كما كان في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في التوراة. ورد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه كان أكحل ربعة وأنه كان أجعد، يعني الجعودة الخفيفة. أكحل يعني عينين الرسول فيهن مثل الكحل من غير ما يتكحل صلى الله عليه وسلم. الكحل كيف يحط كحل واحد بين الجفنين؟ كان الرسول أكحل من غير ما يحط كحل صلى الله عليه وسلم، وكان فيه جعودة خفيفة وكان ربعة مثل ما ورد وصفه في الحديث كمان. هذا وارد في التوراة الأصلية. كيف بيتكحل الواحد؟ بيطلع على جفونه كحل فوق وتحت، مش لما تحط الكحل بالنص تغمض عينك تفتح بصير مكحل. هو هيك الرسول كان من دون ما يحط كحلة صلى الله عليه وسلم. لو لم تقصد التغرير على الشيخ لا يجوز لغير المتزوجة. يتعلم شو عم نحكي حتى نتعلم. نعم لا تذكر، هو أكثر الناس اليوم مثل قريبة عهد بالإسلام. أما سألت الشيخ عن البنت الصغيرة، رأيت إحدى أخواتنا تملس شعر ابنتها الصغيرة، فقال لي لماذا يفعلن ذلك؟ قلت له هن يعني بيعونوا ليجملوها للبنت. قال لي هل هذا فيه تشبه بالكفار؟ قلت له لا أظن. فقال لي يجوز، هذا ما فيه تغرير، بنت صغيرة يعني عمرها 5-6 سنين. وسألت للشيخ عن الصبغة بالنسبة للمرأة الكبيرة، قلت له يعني إذا كانت امرأة 60-70 سنة عمرها وصبغت شعرها يعني هذه لا أحد يرغب فيها بالزواج عادة يعني، فما بيكون في تغرير؟ فقال لا يحرم. قال أما التي هي ليست كبيرة إذا صبغت شعرها وهي ليست متزوجة لا يجوز لها ذلك، لأن هذا يؤدي إلى التغرير. أما إذا كانت متزوجة بإذن الزوج يجوز، يعني تحتاج لإذن الزوج، إن لم يأذن الزوج ليس لها ذلك. قال الشيخ بالنسبة للرجال يستحب إذا شاب الرجل أن يخضب الشيب بالحناء. يستحب إذا شاب الرجل أن يخضب الشيب بالحناء في شعره وفي لحيته. هلا بالنسبة للنساء الحناء إذا شابت المرأة أو لم تشب، قال الشيخ حفظه الله، هذا لا يؤدي إلى التغرير لأنه يعرف أنه ليس أصليا. لا يؤدي الحناء إلى التغرير لأنه يعرف أنه ليس أصليا. فسألوه طيب إذا واحدة خضبت الشعر بالحناء وهي متزوجة، فقال لهم بإذن الزوج يجوز. قالوا طب إذا واحدة فكرت أنه يجوز لو من متزوجة لأنه هذا سنة، سمعت أنه سنة خضب الشعر بالحناء، قالوا لا تكفر، لأنه إذا قالت سنة يعني لا تكفر، لكن هو ليس حراما لأنه هذا ما بيؤدي للتغرير مثل الصبغات بالنسبة للمرأة اللي ما أنا متزوجة. شو لا ما قال الشيخ سنة بالنسبة للنساء، قال يجوز ما قال سنة. قالوا له طب اللي قال سنة، قالوا لا يضر بالنسبة للمتزوجة، لغير المتزوجة قالوا لا يكفر. سنة للرجل قولوا نعم أهل برجع أول برجع قولوا ما بدكم حرجع قولوا ما سألت الشيخ عنه. أنا صبغ الشعر للمرأة، صبغ الشعر للمرأة غير المتزوجة، صبغ الشعر للمرأة غير المتزوجة لا يجوز لأنه يؤدي إلى التغرير. شو بتقول؟ كم سيارة أنواعهم؟ كلهم بده يمرش كاميون مسكرين طريق. يلا اللي بيعرف حاله مسكر الطريق الله يبارك فيكم، انه شرعا ممنوع تسكير الطريق. اذا في طريق عام الشرع ما فينا نسكره على الناس اللي بيمروا فيه. شو كتبت يا مصطفى؟ مصطفى ما اسمك؟ مصطفى اسمك؟ صابر. مصطفى صابر. اسمعوا اسمعوا، أما المتزوجة فيجوز لها بإذن الزوج كذلك في مذهب الشافعية، كذلك في مذهب الشافعية يجوز التمليص للمتزوجة. التنميص، التنميص تاء نون ميم ياء صاد، التنميص بإذن الزوج. التنميص معناته ترقيق الحاجبين بنتف الشعر، ترقيق يعني اللي غير متزوجة على تفسير بعض الفقهاء معناه غير المتزوجة، لأن هذا يؤدي إلى التغرير لما تكون واحدة ما أنا متزوجة. ولا يجوز كمل، ولا يجوز، ولا يجوز للخلية، للخلية يعني اللي ما أنا متزوجة بس عم نختصرها بكلمة واحدة عم نقول أكثر سنة. ولا يجوز للخلية أن تجعد شعرها ولا أن تملسه إن كان جعدا. أما المتزوجة ولا أن تملسه إن كان جعدا، أما المتزوجة فيجوز لها بإذن الزوج. قال له الشيخ ليش لما تفعل هذا؟ ما قالوا له اني حقيقة، انا بحس بقلبي ليه بيعمل لك حقيقة، قالوا له انه تغيير يعني تنويع. بس هو احيانا تعرف شو بيكون، مش بس للتغيير، اتباعا للي بيشوفوه برا. شو دارج هلا؟ بجعده بيقوموا بجعده، بملسوا بملسوا، ضيقوا تيابه ضيقوا تيابه، طولوا بنطلون طولوا، وسعوا وسعوا. قال الشيخ اتباع الكفار لا خير فيه. هلا بنوصل للبيع، خلص هلا قبل البيع من العمل، هلا ان شاء الله بنكون. اما المرأة الخلية العجوز، اما المرأة الخلية العجوز حسب وضعها. أما المرأة الخلية العجوز فيجوز لها صبغ شعرها، يعني إذا هي راحت صبغت مثلا وقعدت جنبها بده يخطبها، هون واضح إنه عم تغرر فيه، مشان هيك أنا قلت حسب وضعها. أما وحدة مات زوجة مثلا قاعدة بدها تربي أولادها، بتنبسط بحالها لما يعني إنه لما يشيب شعرها تصبغه، لحد بتنبسط هي بحالها أولادها بينبسطوا فيها. هذا واضح إنه ما في تغرير هون بالمرة يعني. شو تبتو فيجوز لها؟ لأن هذا لا يؤدي إلى التغرير، لأن هذا لا يؤدي إلى التغرير. أما الحناء، أما الحناء فيجوز استعماله في الشعر، فيجوز استعماله في الشعر للخلية والمتزوجة، لأنه لا يؤدي إلى التغرير. نعم، قلنا خلية، خلية يعني اللي منا متزوجة، سواء تزوجت قبل أو ما تزوجت، هلأ هي بتكون منا متزوجة. ويسن للرجل خضب الشيب، خضب الشيب بالحناء. يستحب أو يسن، ويسن للرجل خضب الشعر، خضب الشيب، خضب الشيب بالحناء في شعر الرأس واللحية. الرجل إذا لم يقصد بذلك التغرير على قول بعض الفقهاء يجوز، لو لم يذهب إلى أي صبغ الشعر الأسود يجوز على قول بعض الأئمة إن لم يكن يقصد التغرير الغش يعني والتلبيس. أي حاجة بعض هذا يجوز. أي ومن ظنت، ومن ظن، ومن ظن أنه يسن للمرأة خضب الشعر الشيب بالحناء لا ضرر عليه في العقيدة. ومن ظن أنه يسن للمرأة خضب الشيب بالحناء لا ضرر عليه في العقيدة. الشيخ إذا كان شيء أقولك جواب، الشيخ إذا كان شيء مباح أمر أحد الوالدين الولد بتركه وكان يغتم قلبه إن لم يتركه، لا يجوز له أن يفعله، لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء، يغتم قلب الوالد أو الوالدة شيء مباح. وكذلك العكس، يعني إذا واحد من الوالدين أمر الولد بفعل مباح وكان يغتم قلبه هذا الوالد أو الوالدة، إن لم يفعل هذا الولد وجب عليه أن يفعل. لكن متى لا يجب طاعة الوالدين؟ في المعصية. حتى المكروه على الشيخ إذا أمر الوالد ولده بالمكروه وهذا الولد نوى البر صار في حقه ليس مكروها وله ثواب. شفت كيف صار في حقه ليس مكروها وله ثواب على الفعل اذا شو نوى بر الوالدين. الله يرزقنا حسن النيه لانه بدها نيه هاي يكون نيته حسنة انه ابوي عم يامرني لاجل خاطري والدي او والدتي انا افعل هذا. الشيخ في قول من قال انا رايح جهنم الحمراء انه لا يكفر لانهم يفهمون من ذلك من قولهم جهنم الامر الصعب لا يكفرون انني ذاهب الى جهنم التي هي تحت الارض السابعه. ما حدا بيفهم انه انا رايح جهنم اللي هي تحت الارض السابعه، هو بيعرف انه انا هون بس هو يعني قصده اتركوني حلو عني وين ما بدي روح روحي يعني. فهذا الشيخ لا يكفر. ما حدا بيقول عادة أنا رايح جهنم الحمراء لا يستهزئ بجهنم، لأنه هو عمور رايح ما دخل هذا بالاستهزاء بجهنم. عادة ما حدا بيقول للاستهزاء بجهنم. عم يمدح مين؟ هذا الشاعر وقصنا حضب الشعر يعني. حضب الشعر ايه يعني صبغه، لما نقول حضب الشعر يعني صبغ الشعر. بعد في شيء قلتوا ما اكتبتوه هلا؟ اما الصغيرة اما اكتبوا اما الصغيرة اذا صبغ اهلها شعرها او ملسوه أو جعدوه فلا يحرم إن لم يكن على وجه التشبه بالكفار، إن لم يكن على وجه التشبه بالكفار لأن التشبه بالكفار حرام، لأن التشبه بالكفار حرام في الهيئة والملبس وغير ذلك، لأن التشبه بالكفار حرام في الهيئة والملبس وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار في شعائر الكفر كفر. ومن تشبه بهم فيما هو ليس من شعائر الكفر عصى هذه التي تسمى شجرة الميلاد، هذه التي تسمى شجرة الميلاد. لما حرمت شجرة الميلاد؟ لما حرمت؟ لأنها من عادات الكفار. الشيخ اللي بيقول لك انه في القران مذكور انه في شجره سيدتنا مريم هي هزتها عين تشبه النخيل، وهن حاطينها بالبلع عشان تشبه النخيل. ليش عشان حطوا شجره نخيل؟ هي انه هي ورشه اسلم، حطت شجره. شجره شو؟ شجره هي اللي حطوها. ما شجره النخيل؟ مش شجره. معناتها عم تشبع بالكفار. لا، لانه مكتوب مذكور بالقران في شجره. مذكور بالقران انها هزت جذع النخل، هذا الذي مذكور في القرآن. ثم هل مذكور في القرآن أن مريم اتخذت نخلة في بيتها صارت تضع لها أضواء وتعظمها وتقدسها؟ ما مذكور هذا في القرآن، هذا بعيد جدا استدلاله، هذا بغير محل، واضح البعد بين هذا وهذا. إذا قال الشيخ فيما هو خاص به من شعائر الكفر كلمس الصليبي مثلا، هذا الذي يكفر. عرفوه كان على الفراش قبل ذلك كان عنده حسنات حناء ولذلك ليس له حسنات. بعد أن أسلم هل الحسنات تبقى أو ما في حسنات؟ ما في حسنات. ما كتب له حسنات أصلا. ما كتب له لأنه من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فهو مؤمن. هو من الأصل ما كتب له حسنات. قال له الحسنات التي عملتها وأنت كافر لا تنتفع بها. قال له الرسول عليه السلام كان لزوجته عائشة قريب ما كان مسلما يقال له عبد الله بن جدعان. هذا الرجل كان في الكرم كحاتم الطائي. حاتم الطائي هذا كريم العرب كان يضع الطعام في طريق المسافرين ويكرم الضيفان ويصل الأرحام. عائشة قالت للرسول كان ابن عمي عبد الله بن جدعان يصل الرحم ويقري الضيف هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه ما كان مسلما ما انتفع من الحسنات، عمل حسنات كثيرة لكن ما انتفع بها. قال هذا الدليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شو كتبت آخر شيء؟ خلينا نبقى بالمسألة بس أخلصكم يوم. أنا علاقة الأطفال عن الشجرة. لما فتتبع الكفار لا خير فيه. فتتبع الكفار لا خير فيه. فيحرم ما تفعله بعض النساء من نتف شعر الحاجبين. فيحرم ما تفعله بعض النساء من نتف شعر الحاجبين بالمرة ثم يرسمن خطا مكانه. هذا لا يجوز من عادات كفار. حرام اذا كان شيلوا للحاجب. لا بيخلوا شيء وبيحطوا القلم الحاجب. اذا كان من عادات الكفار لا يجوز. لأنه تشبه بالكفار. ما كان في تلفزيون تنمصات. ما كان في تلفزيون الشباب لما يشوفوا الأجانب. أمور أمشان كان يبحيوا يعملوا إبن الأسود. كم سنة هذا؟ أمور أمشان مين أمشان؟ بعض يعمل أبو سليم. كل لعله سافر على فرنسا شفته. ليس من عادات المسلمين هذا المرة أن يشيلوا الحاجب كله. اكتبوا ثم الجعودة الخفيفة في الشعر مما يدخل في جماله. ثم الجعودة الخفيفة في الشعر مما يدخل في جماله. فقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة الأصلية. اكتبوا ذكرت مسألة على الشيخ. لا يجوز أن واحد يقول عن الإنجيل المحرف الإنجيل من دون تقييد. تقول هذه المسألة في بعض الناس يقول عم يحفى عن الإنجيل المحرف يقولوا ايه بالإنجيل كذا. على الشيخ ليقيد ليقول في إنجيلهم أو إنجيل النصارى أو في الإنجيل المحرف. قال ذكرت لأنه عمول في التوراة الأصلية. شو كتبتوا آخر جملة؟ وقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة الأصلية. أكحل. اكتبوا أكحل. أكحل أعين. ربعة أعين. ربعة جعد الشعر. أكحل معناه عينه من دون كحل كأن فيها كحل وأعين معناه واسع العين. واجعد فسرناها يعني جعودة خفيفة مش مكزبر يعني يسموه كزبر. أطنى الأنف معناه طرفه ليس مرتفعا عن أوله، وأوله ليس مرتفعا عن طرفه. ما نطالع ناتج كثير لبرا ولا أفطس الأنف يعني مبتدئ. أما الشعر اللي بين الحاجبين فهذا على الشيخ لا يجوز نتفه حتى للمرأة المتزوجة، حتى للمرأة المتزوجة. أما الشعر الذي بين الحاجبين فلا يجوز نتفه حتى للمرأة المتزوجة. قال الشيخ وهذا ليس فيه خلاف. الشيخ لعبه أنا ناقل ما طلعت أقول قال الشيخ على الشيخ، أنا ما عندي أهل العلم، أنا بقول الشيخ بقول القرآن الشيخ بكتب وبنسى وقول اللي نذكره هو الكتب. نحن ما بنطالع بالكتب بنطلعهم اليوم عند الشيخ. ممنوع حتى للمرأة المتزوجة. يعني لو توجه قلنا نتفو حفوا وانتوا وانتوا شوفوا أنا ما قلنا شيخ فتشوا على عشان غير شيخ شعر العادي ما قلنا يعني أنت الله شو عم بقول الشيخ نرفض الله يحفظنا الشيخ طول عمره لا رجال لا يجوز اصلا لانه هذا بكون تشبه بالنساء اصلا ما بيجوز انه اللي ظن انه حلال يعني ما بيعرف لا يكفر طب شو كنت تظنوا؟ خلص يقال كده اذا باذن الله وشيخ طيب ما قال الشيخ الله يحفظه وعملكم ويطيل عمره ويحفظ لنا اياه. قال الشيخ الولي لا يصيبه جنون ولا خرف. الولي قال الشيخ لا يحصل له الا الجذب فقط. الحمد لله. الله يرزقنا الولايه. امين جميعا الله يرزقنا جميعا الولايه والتبعات. ناقشوا هذا الشيخ من صار وليا تصير العبادة له شهوة. هذا الشيخ كثير حلو التعبير شهوة بيشتهي العبادة. كلنا بنعرف من حالنا انه نحن وين وين يعني شيخ لك كتبنا يفرد مرة شو هي؟ يعني كان ظالم هذا الشيخ لا يفعل لكن هذا الله خلاص الله هذا الشيخ شو قال الشيخ؟ تنميص على الشيخ قال انا عم بقولها هلا لانه الشيخ اليوم قال بالمجلس العام اتباعا للشيخ ولا انا عاده ما بقولها بس لانه الشيخ قال اليوم بالمجلس العام هو بيفهم اكثر منا راى ذلك فنحن بنقول اللي عم بيقول. قال التنميص ذكر فقهاء الشافعيه انه يجوز للمتزوجه باذن الزوج كله. هذا اليوم سالوا هذول اللي ذكرناهم سالوا عن هذه انه زنتفت وعملت قالوا هذا من عادات الكفار مش من عادات المسلمين فلا يجوز ذلك. تغرير فقهاء ذكروها يؤدي الى التغرير هذه مما نص عليه الفقهاء هي منصوص عليها هني ذكروا عليها ذكروها نصوا عليها في الكتب هاي المساله غش يعني التغرير يعني التلبيس الغش هذا معناته. اما اللي ما متزوجه لا يجوز ان تعمل النمص يعني ان ترقق الحاجبين لا يجوز حرام. نهلل ثلاث مرات ثم نصلي على النبي لا إله إلا الله.